الحمد لله عالم ما في السماوات وما في الأرض الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وقال له في محكم التنزيل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأمر الله نبيه بالاستزادة من شيء واحد لم يأمره بالاستزادة من غيره، فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا: وقل رب زدني علما. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولما قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، قال علماؤنا في التفسير: المراد بها العلماء العاملون الذين يعلمون الوحي ويعملون به ويعلمونه للناس. وأشهد الله العلماء على أعظم حقيقة في هذا الكون، وفضلهم بالشهادة عليها على الملائكة، فقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم حقيقة أيها الإخوة. من أشهد الله عليها؟ أولو العلم. ونفى الله الاستواء بين العلماء والجهال، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في بيان فضل العلماء وخطر شأنهم: واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هسك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فالذي يغتاب العلماء إنما يأكل لحما مسموما. وعادة الله في هسك أستار منتقصيهم معلومة، إذ أن هؤلاء العلماء أيها الإخوة هم أولياء الله جل وعلا، فإذا لم ينتقم من أعداء هؤلاء العلماء فممن ينتقم؟ وقد أخبر أن من أسمائه المنتقم. فهؤلاء العلماء أيها الإخوة هم شهداء الله في أرضه، والأمناء على وحيه، وأهل خشيته، والأنوار في الظلمات، والمنائر في الشبهات، وهم وارثو علم الأنبياء. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فشهد لهم بأنهم هم الذين يخشونه حق الخشية. علماؤنا أيها الإخوة من السلف والخلف الملجأ إليهم بعد الله عند نزول الملمات وعند حلول الكربات هم الذين يفرجون عن عباد الله ظلمات الجاهلية ويرفعون عن الناس ظلمات الجهل. إليهم الملجأ بعد الله إذا اشتد الخطب في الأمة. ولذلك أيها الإخوة، كان لعلمائنا الأدلاء فضل عظيم في الوقوف أمام ظلمات الفتن وأهواء البدع. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام في وقت عصيب قد طغت فيه البدعة على السنة، وعقد المبتدعة ألوية بدعتهم وقاموا فيها وأعلنوها واستعلنوا بها. فمن الذي رد الناس كلهم إلى الحق؟ مثل الإمام أحمد. وعندما غزا التتر بلاد الإسلام وولغوا في دماء المسلمين، من الذي أنقذ الله الأمة على يديه؟ إنه مجدد الأمة في عصره الإمام ابن تيمية رحمه الله. فالعالم أيها الإخوة في البلد كمثل عين عذبة يرتوي منها كل الناس. وكان علماؤنا في الماضي لهم مكانة عظيمة، وكانت مجالسهم في مدن المسلمين مشهورة مزدحمة. فهذا مجلس عاصم بن علي شيخ البخاري كان يحضره ما ينيف على 70,000 إنسان، وكان من ضخامته أنه يكون فيه أناس يسمعون غيرهم، لأن هؤلاء 70,000 كانوا لا يستطيع كلهم السماع مباشرة. وأخرج ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن أبا محمد البرهاري الحنبلي عطس يوما وهو يعظ في مجلس الوعظ الضخم، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد، فانتهبت الضجة إلى دار الخلافة. هؤلاء العلماء أيها الإخوة لهم صفات لا بد من معرفتها حتى نعلم من هو العالم الذي تجب طاعته، ومن هو العالم الذي يجب الاقتداء به، ومن هو العالم الذي نلجأ إليه بعد الله إذا نزل في البلاد والعباد الكرب وعمت الأهواء. ليس أي أحد أيها الإخوة يلجأ إليه في مثل هذه الأمور. وقد صنف علماؤنا في بيان صفات أهل العلم مصنفات عديدة، وليس هذا الدرس مكان لذكر صفات العلماء بالتفصيل، ولكن نعرج عليها بسرعة. فأولا لا بد أن يكون العالم ذو علم صحيح مستمد من الكتاب والسنة، السنة الصحيحة، وأن يكون له عموم اطلاع على أقوال أهل العلم المعتبرين، ولا بد أن يكون مخلصا لله جل وعلا، لا يرجو في إبلاغ علمه للناس جزاء ولا شكورا إلا رضاء الله جل وعلا. وكذلك سن علماؤنا نهجا واضحا في التخلل من الدنيا والابتعاد عن إذلال النفس وإهانتها في سبيل تحصيل فضول العيش، وكانوا لا يستنكفون عن القيام بأي عمل يدوي مهما كان حتى يعيشوا من ورائه. وكانت لهم صفة مهمة كذلك، أنهم كانوا ملتصقين بالناس، ما كانوا يعيشون في كهوف أو تحت الأرض أو في الظلام أو وراء الكواليس لا يدري عنهم أحد ولا يسمع بهم أحد، بل كانوا يظهرون إلى الناس ويعايشون مشكلات المجتمع ويفتون في النوازل التي تنزل بالمسلمين. لم يكونوا بمعزل عن الحياة، كانوا يخالطون الناس في مساجدهم وأسواقهم ومجتمعاتهم. ولذلك أيها الإخوة، نجحوا في علاج مشكلات الناس وكان لهم وزن في المجتمع. ولذا حاول الاستعمار أو الاستخراب عندما دخل بلاد المسلمين، كان من أول الأهداف عزل العلماء عن الأمة، لأنهم شعروا بخطر القضية. وكذلك من صفات العلماء العلم، العمل بالعلم، فإن الله ذم اليهود فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة العلم من اليهود ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك كان علماؤنا يحرصون على العمل بالعلم. وهذا الإمام أحمد كان يحرص على أن لا يضع حديثا في مسنده الذي كان مسندا ضخما بلغت أحاديثه تقريبا 40,000 حديث، كان لا يضع حديثا حتى يعمل به ولو مرة واحدة. وقال عن نفسه: احتجمت فأعطيت الحجام دينارا، لأنه ثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. وكان محبتهم للظهور معدومة، ما كانوا يحبون الظهور، الظهور بمعنى المراءاة والتباهي بالعلم. إذا غابوا لم يفتقدوا، كانوا بعيدين عن الأضواء، والمقصود بالأضواء ليس مخالطة الناس، وإنما مجتمعات الثناء والتكريم، كانوا بعيدين عنها. مجتمعات الوصيات والأموال والهدايا الثنية كانوا يستعدون عنها، وكانوا يتصفون بصحة العقيدة، فإن العالم الحق هو الذي يكون صحيح العقيدة. ولا يشترط أن يكون العالم مجتهدا ملما في جميع الأمور، بل قد يكون العالم مختصا بنوع من أنواع العلوم ومع ذلك يعتبر عالما. وكذلك يا إخواني، موقف العلماء بعضهم من بعض يدل على صفات عظيمة يجب أن تكون في العلماء. فثناء بعضهم على بعض كان صفة لازمة للمخلصين منه، كانوا يثنون على بعضهم في المدارس وفي حلقات العلم، وكان اللاحق منهم يترحم على السابق إذا ذكر فائدة أخذها عنه، وكانوا يستفيدون من كتب بعضهم ويحضر بعضهم مجالس بعض، ما كانوا متكبرين ولا متعالين. ومع أن بعضهم قد يكون حدث بينه وبين بعض العلماء أشياء، ولكنهم كانوا رجاعين إلى الحق. هذا شيخ الهند في عصره وعالمها الإمام صديق حسن خان، كان بينه وبين عبد الحي اللكنوي منافسات شديدة، فلما توفي اللكنوي تأسف صديق خان بموته تأسفا شديدا، وما أكل الطعام في تلك الليلة. وقال حفيده إنه أمر بإغلاق مدينة ضهوبال التي هو ملكها، لأنه كان ملكا عالما، 3 أيام حزن على الشيخ أبي الحسنات اللكنوي، وقال: اليوم مات ذوق العلم. وقال: ما كان بيننا من منافسات، إنما كان للوقوف على المزيد من العلم والتحقيق. وهذا شيخنا العلامة الأزهري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لا يكاد يجد فرصة يذكر فيها أحد علماء العصر إلا ويثني عليه، تواضعا منه وما حباه الله به من هذه الصفة العظيمة. فتراه مثلا يقول عن محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، يقول: لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم منه بالحديث، ولا أشد اشتغالا ولا تفرغا ولا عناية به من أحد من أهل العلم بالحديث. وهذا كلام سمعته منه بنفسه، وقد نفى أنه قال: ليس تحت أديم السماء أعلم من الألباني بالحديث. قال: أنا لا أقول بهذا، أنا أقول لا أعلم، لا أعلم أنا شخصيا، يقول الشيخ، لأن الإحاطة لله جل وعلا. ويثني على الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ويثني على الشيخ ابن عثيمين في المجالس، وعلى الشيخ الفوزان وبقية العلماء. التواضع صفة لازمة. قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك كانوا يكثرون من قول لا أدري. إذا سئلوا عن مسألة لا يعلمونها يقول أحدهم لا أدري، وكانوا لا يفتحون من ذكر هذه الكلمة، بل إن ذكرها أيها الأخوة دليل اطمئنان وارتياح للعالم الذي يقولها. لأن اكتشف من كلامه عندما يقول المسألة لا أدري، لا يزعم الإحاطة والعلم بالأمور ويفتي بغير علم. وقد سألته مرة حفظه الله عن الفرق بين هل الغيرة من الحسد أم لا، هل الغيرة من الحسد أم لا؟ فلبث مليا متفكرا ثم قال: لا أدري. قد يقول واحد: هذه مسألة لا علاقة لها بالفقه وليس فيها أحكام، ولكن فيها درس لكل عالم ولكل طالب علم بالتورع عن الخوف ما لا يدري وعن الوقوف. ولا ينزل من شأنه أن يقول لا أدري. وهذا الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 36 منها لا أدري. فقال له السائل: ماذا أقول للناس؟ أرجع إليهم ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري. ومن صفاتهم كذلك الرجوع إلى الحق وعدم اتباع الهوى. ومن صفاتهم الخشية. إن قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية ضرورية يا إخواني. بعض الناس قد يوجد عنده علم لكن ليس لديه خوف من الله جل وعلا ولا خشية، ولذلك قد لا يعمل بعلمه، وقد يفتي بالهوى ويتبع الشهوات والآراء. وهذه حال كثير من المتعالمين الذين يدعون العلم، لا تجد عند كثير منهم الخشية، وهي صفة مهمة من صفات العالم. وكان علماؤنا وهم في مرحلة الطلب يحرصون على اختبار مشايخهم قبل الأخذ عنه. يبتلي العالم هل هو الرجل المطلوب الذي حسب الصفات أم لا، قبل أن يأخذ عنه، احتياطا في الدين وورعا في الأخذ. ما كان يأخذ منه عن أي أحد. فجاء في ترجمة أبي نعيم الفضل بن بكين أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أتيا يريدان أن يسمع حديثا من أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم، ومعهما ولد صغير. جاء إلى أبي نعيم، فعندما أتيا قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: نختبر الرجل قبل أن أخذ عنه، نختبر الرجل. فقال أحمد بن حنبل: الرجل ثبت لا يحتاج إلى اختبار. قال: أنا أعلم عن حالي، الرجل ثبت لا يحتاج إلى اختبار. فقال يحيى: بل نختبره. فقرأ عليه يحيى بن معين أحاديث، ويزيد مع كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. يعني يحيى بن معين كان يحفظ من أحاديث أبي نعيم. فجاء يسأل أبي نعيم، يقول له: هل أهل الأحاديث أنت رويتها؟ فيأتي بعشرة أحاديث، ثم يأتي على رأس العشرة بحديث ليس من أحاديث أبي نعيم اختبارا له. وقرأ عليه 30 حديثا، وبعد أن انتهت الأحاديث قال أبو نعيم الفضل بن زكين: أما هذا الغلام فصغير، وأما أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل هذا، والذي فعل هذا أنت. يعني فطن لها. فأخذ رجله وجعل يرفسه، يعني يرفس يحيى بن معين حتى معين حتى قلبه على قفاه. فقال أحمد بعد انتهاء القضية: قال ألم أقل لك أن الرجل هب؟ قال يحيى: والله إن رفسته أحب إلي من كذا وكذا. فكانوا يبتلون علماءهم قبل أن يأخذوا عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الفرائض الصحيحة، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري يعني قبل الذين يتكلمون بالظن. قال النووي في مقدمة المجموع معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابه ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. لذلك يا إخواني لا بد من الحرص على لقاء العلماء قبل أن يذهبوا. والعالم إذا مات إن سلم في الإسلام كلمة لا يسدها إلا مجيء عالم منه. من أوصاف العلماء كذلك أيها الأخوة الحرص على المسائل بأدلتها، وعلى أن يكون موردهم نبع الكتاب والسنة فقط مع أقوال العلماء الآخرين المعتبرين. لذلك إذا رأيت العالم يقول قال فلان قال فلان قال فلان فقط فاعلم بأنه ليس بعالم. أو الذي يحفظ قول المذهب فقط من غير أدلة فليس بعالم. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأمد في عمره: والعلماء الذين يصح أن يقال عنهم علماء هم الذين تفقهوا في الإيمان وأخذوا علمهم من الكتاب والسنة، وليس العالم هو المقلد فلان أو فلان، أو الذي يعرف مختصرا من المختصرات يعني في الفقه مثلا، أو كتابا من الكتب فيقلد ولا يدري عن كتاب الله وسنة رسوله. يقول الشيخ عبد العزيز: هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم. وقال في موضع آخر من سنة أخرى قال: ليس العالم من حفظ متن الخليل أو زاد المستقنع. متن الخليل في فقه المالكية وزاد المستقنع في فقه الحنابلة. ليس بعالم من حفظ هذه فقط. العالم من ورد الكتاب حوض الكتاب والسنة فنهل منهما. قال الإمام مالك في وصف العلماء المعتبرين: لا تأخذ العلم عن أربعة، واخذ العلم ممن سواه، لا يؤخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، يعني أكثر الناس رواية، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث. هذا الأخير يا إخواني نوع مهم من الناس يجب معرفته. صاحب العبادة التقي الورع الذي يداوم على الصلاة وعلى الصيام حاله على الرأس والعين، لكن إذا جئنا إلى قضية الأخذ لا نأخذ منه. العابد فرق بين العابد والعالم. العلم لا يؤخذ عن العباد وإنما يؤخذ عن العلماء. وكثير من الناس يغترون بشخصيات من هذا القبيل، فيبدو على رجل ما سمات الصلاح والتقوى، فيأتي إليه أخونا هذا فيسأله وليس هو بمحل السؤال. ولذلك يقول الإمام مالك في كلامه المشهور عنه، يقول: من شيوخي من أستفتي بهم، يعني أطلب منهم أن يدعون الله، أن يدعون الله بالسقيا، لأني أظن أن دعاءهم مستجاب، ولكني لا أخذ حديثهم. ألا أستفتي بهم ولكن لا أخذ حديثهم؟ فالورع والصلاح شيء، والعلم الشرعي شيء آخر. أقصد شيء آخر في معرفة ممن يتلقى، لكني لا أعني التفرقة بينهما بحيث أن العالم لا يشترط فيه أن يكون صالحا ولا ورعا ولا زاهدا، بل سبق وأن تقدم في الكلام أنه لا بد أن يكون كذلك. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم أخذ العلم عن فاسق؟ فقال: ينبغي أن يتحرى الصالحون الطيبون، وإن وجد فائدة عن فاسق أو حتى كافر لا يردها بل يأخذها، فإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. المقصود بالفائدة يعني فائدة صحيحة، لكن هذا لا يعني أن نأخذ العلم عن المبتدعة وأهل الأهواء، كلا وحاشا. وإذا اجتمع اثنان فأكثر فيجب على الإنسان الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده إن كان لا يحسن البحث في كتب العلم ولا سؤال العلماء ومعرفة الأدلة. من هذا أيها الأخوة نعلم بأن هناك قضية خطيرة منتشرة بين الناس اليوم، وهي الاغترار بطلبة العلم الصغار. نظرا لقلة العلماء في هذا الزمان وندرتهم، صار كثير من طلبة العلم يبرزون أحيانا بقصد منهم أو بغير قصد، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. صغار العلماء، صغار طلبة العلم يا إخواني لا يسألون ولا يستفتون، أقصد لا يعطى لهم مجال الاجتهاد، ليسوا هم محل الاجتهاد. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأقارب، فلا يغتر بمثل حال هؤلاء. أقصد الذهاب إليهم بطلب الفتوى والاجتهاد. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في السير: الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثير من السنة لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ يعني يبني اجتهاد الفتوى على إيه؟ ما عنده أساس أصلا. وكيف يطير ولما يريش؟ الطائر الذي ما نبت له ريش هل يطير؟ فكيف يطير هذا ولما يريش؟ والريش هو أدوات الفتوى والاجتهاد. فإن قال قائل: فما وظيفة طلبة العلم إذن؟ هل طلبة العلم يعني لا نأخذ عنهم وليس لهم مكان بيننا؟ كلا، فإن لطلبة العلم دور مهم جدا في المجتمع. نظرا لقلة العلماء وعدم تيسر البحث والاتصال عنهم في كثير من الأحيان أو الوصول إليهم، خصوصا لغير العالمين بأحوالهم، فإن طلبة العلم عليهم واجب عظيم، ألا وهو تبليغ الناس أقوال أهل العلم وفتاويهم. تبليغ الناس أقوال أهل العلم وفتاويهم هم الجسور والقنوات التي تصل بها المعلومات من أهل العلم إلى الناس، لأن كثيرا من الناس لا يتصلون بالعلماء ولا يسمعونهم، إما لضعف أو هوى أو عدم مقدرة على ذلك أو جهل بقيمة العالم وهو الغالب، فيدور أي واحد يسأل. وهذا ما يفعل الجهلة في الحجاج، تجدهم عندما تعرض لهم مسألة في الحج يستوقف أي واحد لحية ويسأله، يظن أنه يعلم. أنا رميت كذا وش حكم الرمي؟ أنا رميت الله بعد كذا وش حكمه؟ وبعض الجهلة من المسؤولين هؤلاء إذا سئل وهو لا يدري يفتي لغيره، فيضل ويضل. وهناك ظاهرة خطيرة أيها الأخوة، وبد أن يخرج لها مجالات النقاش، وهي ظاهرة التعالم. ظهور أناس على السطح ليسوا بعلماء يدعون العلم، فيضلون الناس وينشرون الفتوى ويقيمون المحاضرات في الفتاوى ويقررون أشياء خطيرة في مسائل مهمة واقعية للناس في هذا العصر. ولشيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مهمة ستظهر إن شاء الله عن ظاهرة التعالم وأثرها السيئة في العالم الإسلامي. لذلك أيها الإخوة، كان لابد من سؤال أهل الاختصاص. العلماء الآن، العلماء ليسوا على مرتبة واحدة في جميع درجات العلوم وأنواع العلوم، فبعضهم يحسن شيئا لا يحسنه الآخر، ويفقه في أشياء من العلم لا يفقه فيها العالم الآخر مثله. لذلك دعوا كل صانع وصنعة، لابد من اللجوء لأهل الاختصاص. فلما يكون في حديث مشكل في صحته أذهب للعالم بالحديث وأسأل عنه. ولا بد إن كان في مسألة فقهية تحتاج إلى فقه أذهب إلى واحد مشهور بالفقه وأسأله، وإن كان هناك مسألة أصولية أذهب لأهل الاختصاص في الأصول وأسألهم، إن كان هناك مسألة تتعلق بالواقع المعاصر والمذاهب الهزامة فأذهب إلى العالمين بقضية المجاهر الهدامة وخطرها على الناس أو ما يتعلق بالواقع المعاصر وأسألهم. فليس كل أحد يريد أي شيء، وهذا واضح. هذا الكلام الذي أقوله ليس بدعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل في كلامه على بعض أحوال الصحابة في أشياء تشبه هذا. فمن قوله مثلا: أرأف أمتي بأمة أبي بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، إلى أن قال: وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلم الصحابة بالفرائض من هو زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، فكان أعلم الصحابة بالقراءة وعلم القراءة أبي بن كعب، وأقضاهم علي، أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لذلك يثبت العلماء برفوة يوم القيامة رمي السهم. فالصحابة كان فيهم تخصص يا أيها الأخوة، كان فيهم تخصص، منهم من ضرع بالفرائض، منهم من ضرع بالحلال والحرام، منهم من ضرع بالقضاء والخصص بالخصومات بين الناس، منهم من ضرع بعلم القراءة، القراءة كان فيها قراءة القرآن. فلا بد من الذهاب لأهل الاختصاص قدر الإمكان. من واجبنا نحو العلماء، وهو موضوع المحاضرة أساسا، من واجبنا نحو العلماء بالإضافة للذهاب لأهل الاختصاص منهم نقل الأخبار إليه، نذهب إلى المخلصين منهم فنوعيهم بالأمور التي قد لا يدرون عنها، فقد تصدر في الجرائد أو المجلات أو الكتب أشياء قد لا يكون عند العالم الوقت الكافي لأن يطلع عليها فينقدها أو يبين خطأها وعوارها. فعند ذلك قد يكون مشغولا بالقضاء أو مشغولا بالتعلم أو التعليم، أو قد يكون عاجزا أو مقعدا لا يستطيع الحركة، أو به شيء فوقه لا يستطيع الجهاد الأخلاق ومعرفة ما نزل من الكتب. لا بد لطلبة العلم والناس المخلصين أن يذهبوا إلى العلماء ويخبروهم بما جد وبما ظهر، بالأشياء المستجدة، بالقضايا المعاصرة، حتى يكون العالم على علم بها. فهؤلاء الطلبة هم بمثابة أدوات الحس للعالم التي يحس بها. ومرة سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى عن هذه الورقة التي ظهرت بين الناس، موجودة هذه الأيام بكثرة، ورقة المحاسبة، هل صليت الفجر في الجماعة؟ هل تبعت الجنازة؟ هل زرت مريضا؟ هل كذا؟ وتضع صح وخطأ، وبعدين تجمع العلامات وتشوف المصاب في أي حالة. فأجاب بأن هذه الورقة بدعة، وأن السلف ما كان هكذا حالهم بالمحاسبة. وقالوا: العجيب أن من فعل، من كتب هذه الورقة قدرها بآية، اتق الله وتنظر نفسك ما قدمت لغد. فقال: هل الآية هذه نزلت بعد الصحابة والسلف؟ كلا. هل نحن نعلم بها أكثر من الصحابة؟ كلا. فإذا لماذا ما فعل السلف هذه القضية؟ فقال: ما كانت هذه طريقة السلف. وأجاب عن أشياء لنقد هذه الورقة، ثم قال معقبا: قال: وما أحسن ما يأتي به أحد الناس إلى العلماء بمثل هذه الأشياء، فيطلعهم عليها ويقول: ما رأيكم فيها؟ ما رأيكم فيها في مثل هذه الأشياء، مثل هذه الرسائل، مثل هذه الأوراق تشيع بين الناس تنتشر، مثل الوصية المزعومة المكذوبة المنتشرة في هذه الأيام لخادم الحرم النبوي بأنه من لم يصورها ولم يطبعها كذا نسخة وكذا يحصل لهم المصائب كذا وكذا. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة خاصة في نقد هذه الرسالة والرد وتأثيم من ينشرها بين الناس وبيان كذب ما يوجد به. المقصود الذهاب للعلماء في عرض هذه الأشياء. كذلك يا إخواني، من واجبنا نحو العلماء الجري وراءهم والبحث عنهم والتنقيب. هذا موسى صلى الله عليه وسلم النبي رحل سافر من أجل أن يلقى الخضر عليه السلام ويسأله ويتعلمه. العلم يؤتى ولا يأتي. الحمد لله. قد لا يكون العالم فرصة في التجوال على الناس على مجامع الناس، لا بد نحن نذهب ونحن نجري وراءهم، نحن نذهب إلى أماكن وجودهم، إلى بيوتهم، إلى مساجدهم، نتصل عليهم هاتفيا، نكتب إليهم الرسائل، نسأل، نحن نجري، نحن أصحاب الحاجة، لا بد من الجري وراءهم. لذلك قال ابن عمر، عبد الله بن عمر كان يقول: كل طالب العلم يتخذ نعلين من حديد حتى لا تحفى قدميه في الجري وراء العلماء وطلب العلم. وكان معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه يقول وهو على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل القيام يعني، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد الصيام، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. لا بد من مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، فيذهب إليهم الإنسان، ما أصل المزاحمة أن تضيق عليهم، لا، لكن نجري وراءهم ونتعلق بهم ونحرص على لقياهم، حتى لو كان في ذلك السفر إليهم وفي السفر لطلب العلم مصنفات. العلماء أحيانا إذا ما جاءهم الناس ما قصدوهم وما سألوهم قد سيموت العلم عندهم، وقد تبرد الحماسة في نفس العالم. يقول سماحة الشيخ عبد العليم بن باز في هذا الموضوع: وقد ظهر في بلاد الإسلام حركات تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة. هذه مسألة كان فيها غفلة بين الناس، تقليد تقليد تقليد، تعصب تعصب تعصب، جهل جهل جهل. يقول الشيخ: ظهر في بلاد الإسلام حركات تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وإن وقع تقصير من العلماء فعلى طالب العلم أن يسأل العالم ويشجعه على نشر العلم. فإن العالم إذا سئل واتصل به طلبة العلم فإن هذا يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد للإجابة والإظهار العلم. فإن غفل هذا يعني العالم وغفل هذا يعني طالب العلم، فمن يبقى؟ يموت العلم. كذلك أيها الأخوة، من الأدب مع العلماء عدم ضرب أقوال بعضهم ببعض. ما تأتي للعالم تسأله ثم تقول بعد أن يجيبك تقول لكن فلان قال بخلاف قولك، تقصد إيش؟ ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. والافتئات عندهم وإظهار ما لديك من علم أو متباهيا به مع هذا العالم، هذا خطأ. أنت لو أن تظهر التواضع، ما تقول لكن قال فلان كذا استخفافا به وبقوله أو إظهارا لخطئه أو لإحراجه. كذلك عدم نقل كلام لبعضهم إلى بعض لإظهار الصدور. ما تروح لعالم تقول قال عن فلان كذا، وقد يكون يجهل العالم الآخر، ليجهل ما في فلان قال لا أدري عنه، تقول لو انظر فلان يقول ما أدري عنك ولا سمع فيك، أنت مجهول بالنسبة إليك. يجب نقل الكلام الطيب وثناء أهل العلم بعضهم على بعض حتى يحصل بينهم اتصال قلبي من ثمرته المحبة. هذه المسألة التحاب بين العلماء هدف ثاني وخطير وكبير، ولكن قد يكون ذو طلبة العلم الصغار فيهم. كذلك عدم مجادلتهم وإعناتهم بالسؤال. يقول الماوردي في أدب الدنيا والدين: فربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائه. قد طالب العلم يكون فيه جودة في نفس ذكائه وحدة خاطره، فيقصد من يعلمه بالإعنات له والاعتراض عليه والازدراء به والتبكيت له، فيكون كمن تقدم به المثل الشائر: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد فاعله أمله. فلا يجوز لطالب العلم الذي عنده ذكاء واجتهاد وحد خاطر أن يكون غرضه في القعود في حلقات العلم هو الاعتراض على العلماء والازدراء بهم والتنبيه عن أخطائهم وإظهار جهلهم أمام الناس. هذا غرض خطير. ولكن يذهب إلى العالم ويقول له بالمناصحة بينه وبين نفسه: يا أخي أنت أخطأت في كذا، إن قلت كذا. فإن لم يصحح العالم بعد ذلك على الولد فعند ذلك يكون له الحق في إظهار الحق، لأن لا يجوز كتم العلم. وقضية السؤال لوحدها هو أدب قائم بنفسه في العلاقة بين طلبة العلم والعلماء. قال عليه الصلاة والسلام: هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ما الذي يشفي الجهل ويذهب الحرج؟ سؤال تقع في مسألة ومأزق، ما تعرف كيف تتصرف، ما هو الحل؟ السؤال. فأمر بالسؤال والحث عليه. ولهذا قال بعض السلف: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. وقيل حسن السؤال مثل العلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أقوام آخرين بعدما أمر أناس بالسؤال، نهى أقوام آخرين عن السؤال، فقال: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة السؤال، فإنما هلك من قبلكم بكثرة السؤال. هل بين هذه الأحاديث تعارض؟ كلا. فإنما أمر بالحالة الأولى بالسؤال لمن كان قصده بالسؤال علم ما جهل، عنده جهل يريد أن يتعلم لا بد أن يسأل. ونهى في الحالة الثانية عن السؤال إذا قصد بالسؤال إعناق من يسمع منه، أو كان السؤال في غير موضعه، أو كان بالسؤال مقصود إثارة الشبهات والشكوك، فعند ذلك لا يجوز السؤال. وقيل لابن عباس: بما نلت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. وكان من الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ بن باز: إذا سألت عالما فهل يجب علي أن أتبعه ولا أسأل غيره، أو أسأل حتى يطمئن قلبي؟ فقال: هذا القول ليس بصحيح، فيجب على طالب العلم أن يتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع، وأن يسأل حتى يطمئن قلبه، لأنك قد تسأل ولكن لا تشفي غليلك، أو الإجابة ما تكفيك ويظل في نفسك شيء وحرج، ويا ترى هل الشيخ فهم سؤالي ولا ما فهم سؤالي، هل وقع الجواب على المسألة بعينها أم على مسألة أخرى ما فهمها. فلا بأس أن تسأل مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى تطمئن نفسك، هذا إذا كان في نفسك شيء من الشك. أما من يذهب ويسأل عالما معتبرا ثم يفتيه القضية فلا تعجبه لهوى، يقول: والله هذا الجواب صعب، خلنا نسأل واحد ثاني يمكن عنده ايش يعني سهل نشوف يمكن فلان، أو تأتي تقول سؤال جاب فلان يقول: يا شيخ خل هذا متشدد، شوف فلان هذا فلان مثل الفلاني هذاك يعني حسب انه ايش يعني سهل يعني يمشي لك هنا. طيب هذا دين. قال بعض السلف: ان هذا العلم دين. فانظروا عمن تاخذون دينكم. ان هذا العلم دين. فانظروا عمن تاخذون دينكم. تاخذ عينك عن مين؟ تسال اي واحد؟ ليس كل امام مسجد اهل الافتاء والاجتهاد تقول له، بل نادر منهم في هذا العصر، هم ندرة جدا. وحسبك ان ينقل اليك اقوال العلماء. وعن حكم افتراض المسائل والسؤال عنها، يقول سماحة الشيخ: اذا سأل عن مسألة يخشى ان يقع فيها فلا بأس عليها. اما يسأل عن مسائل افتراضية لا يمكن عمرها ان تحصل لإضاعة الوقت، فهذا منهي عنه. فإذا سأل عالما ثم سأل عالما آخر وتنبه أحد طلبة العلم إلى خطأ في الجواب، فهل يجوز له أن يتكلم؟ يجوز له أن يتكلم إذا كانت الفتوى باطلة أو يعلم بطلانها. إذا امتنع يعتبر من كتم العلم. أما إذا كانت الفتوى ليست باطلة فعند ذلك لا يجب عليه أن يتكلم، إذا كان المفتى به قولا معتبرا من أقوال أهل العلم معلوم الدليل واضح. فالخلاصة أيها الأخوة الذين يسألون تتبعا للرخص، وبحثا عن المتساهلين من العلماء ويطلبون الحقائق. بعض الناس ماذا يفعل؟ يسأل فما يعجب السؤال فيروح لشيخ آخر يغير السؤال، يغير السؤال يريد أن يحصل على إيه؟ على جواب يعني يوافق هواه. هذا الضلال وزيد ومحرف. فمن واجبات العلماء أيضا من واجباتنا نحن العلماء عدم المغالاة في اتباعه. فلا ينبغي أن يبعث المتعلم معرفة الحق لهم يعني العلماء على قبول الشبهة منهم، ولا يدعوه ترك الإعناق لهم على التقليد فيما أخذ عنهم، فإنه ربما غالى بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل. يعني بعض الناس من مغالاتهم وتعصبهم للعالم الفلاني يعتبر أن قوله دليل، فإذا سألت واحد من شيخ فلاني يقول له جاهل، الدليل يقول قال فلان كذا، ما قوله ما هو دليل، الدليل قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا العلم هذا الدليل. أما قال فلان وفلان ليس بدليل، هذا نقل للفتوى، هذا نقل للفتوى. فإنه ربما غالى بعض الأتباع في عالم حتى يروا أن قوله دليلا وإن لم يستدل، حتى لو لم يأتي لهم بدليل، وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج، فيفضي به الأمر إلى التسليم له فيما أخذ عنه. هذا نص كلام الماوردي. وها هنا نكتة تحضرون الآن أو طرها بعضهم. واحد ناقش الآخر قال له ايش حكم النوم بعد صلاة العصر؟ قال والله ما فيها شيء، فيها شيء ما فيها شيء فيها شيء. قالوا ايش دليلك ما فيها شيء؟ قالوا انا رحت للشيخ بن باز بعد العصر حصلت معي. يعني بالله هذا صار الان دليل على قضية حكم النوم بعد صلاة العصر. فالواجب ايها الاخوة ان يفرق بين فعل العالم لنفسه والحكم. ولذلك قال بعض العلماء إنك ترى العالم يفعل نفسه أشياء، فإذا قلت له هات الدليل توقف، لأنه قد يجتهد نفسه أشياء لكن لا يجوز لنفسه أن يفتي بها الآخرين. يفعل أشياء لنفسه لكن ما يجرؤ أن يفتي بها الآخرين. فالعالم ليس رسولا يكون تركه حجة وفعله حجة وأقواله كلها حجة، لا، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب هذا القبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك وهو في الحرم النبوي. كذلك بعض العلماء عظم من حق العالم حتى قدمه على حق الوالد، حتى قال بعض الشعراء من علم الناس كان خير أبي، ذاك أبو الروح لا أبو اللغة. الأب أبو النفة والعالم، أبو الروح هو الذي في روحك و يسمو بها في عالم القرآن والسنة. كذلك من أدب مع العلماء أن لا يطلب الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغير العلم. يعني عالم في منصب معين أو مشهور ولكن هناك غيره ليس له صيت أو ليس له ذلك الشهرة، تلك الشهرة ما تذهب إلى العالم زرائها تقول الله سألت الشيخ فلان الرئيس أو صاحب المنصب الفلاني حتى تشتهر بمنصبه، إذا كان هناك غيره أعلم منه، وإنما تذهب للأعلم حتى لو كان أخفى وحتى لو كان متوارع عن الأنظار حتى لو كان غير معروف بين الناس. القضية قضية الأخذ من الأعلم وليس قضية البحث عن الشهرة. إذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد، وإذا سهل من وجهك فلا تطلب ما فعل، وإذا حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تختبره. فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء، وترك الأسهل من أصعب بلاء، والانتقال من المخبول إلى غيره لخبرته خطر. لا تلح على العالم إذا كسر. أحيانا العالم يكسر مثلا أو يفتي ثم يعني يتعب، لا تأتي أنت تزيد التعب وتأتي في وقت الراحة وتزعج الرجل. هذا من أدب من الأدب مع العالم أيضا. لا تأخذ بثوبه إذا نهر، لا تشر إليه بيدك، لا تفشي له سرا، لا تمشي امامه، ولا تتبرمن من طول صحبته، فانما هو بمنزله النخله تنتظر ما يسقط عليك منها منفعه. حتى صفه القعده امام العلماء اوضحها اهل العلم، وقالوا القعده كما قعد جبريل عليه السلام عندما وضع يديه على فخذيه وانتصب امام العالم احتراما واجلالا له. ايضا ايها الاخوه، من الاداب نحو العلماء او الواجب نحو العلماء ستر زلاته، ستر زلات العلماء واخطاء العلماء، وهذا سنتكلم منه كلام عنه بعد قليل ان شاء الله كلاما مفصلا. لكن الذي اقوله الان ان بعض الناس للاسف مثل الجبل لا يقعون الا على النجاسات والاوساخ، يعني ما يجرب العالم الا اسمار. لذلك مثلا عندما تأتي يتكلم عن الشهر لا يعرف حتى لأنه أشعر بزعمه، عندما يتكلم عن الشيخ الأبان لا يعرف إلا بإباحة الدار المبادر، عندما يتكلم عن الشيخ الأبان لا يعرف إلا بقضية عدم دوام الأخوات. يتسقطون يتتبعون الزلات والأشياء، هذا هو علمهم من العالم للأسف الشديد. ولذلك يعني كان موقف جيد من الشيخ ابن عثيمين لما سأل واحد الناس قال له هل ابن حزم أزعج؟ فصار على الشيخ ثورة عظيمة، قال انت اغرب فقط في متهم العلماء تقول فلان كذا وفلان كذا، وهذا أجلاء العلماء وتريد فقط هذه القضية التي تهم في علمه فقط هل هو فلان كذا ولا كذا، ولا أعطاه جواب ورفض أن يعطيه أدنى كلام عن هذا الرجل. الأشياء التي يلجأ إلينا عند العلماء مشاورتهم حتى في الأمور الخاصة والانقياد العلمي والدعاء لهم والترحم عليهم وحسن الكلام معهم. يعني مثلا تقول له ما تقول يرحمك الله في القضية الفلانية، أو رضي الله عنك، أو وفقك الله وكذبك ورضي عن والديك، عبارات رقيقة استفتح بها في السؤال. الدعاء له أحد السلف كان يجمع ويحفظ من أخذ عنه من أهل العلم فيدعو لهم كل ليلة واحدا قبل أن يموت، والتواضع لهم والقيام على خدمتهم. وقد يقول عالم ما عنده وقت يعني يأتي بعض الأشياء الضرورية له، أقد يجهل مكانه، فأنت تذهب وتقدم له شيئا يسهل شيء من أمور حياته تخدمه. القيام على خدمته هذا من الأدب نحو العلماء، والتقرب إلى الله بذلك والتواضع له. أخذ ابن عباس على جلالة قدره بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، كذلك تعظيم حرمتهم والرد عمن يغتابهم ويتكلم فيهم ويقع فيهم، فإن عجز الإنسان عن ذلك يجب عليه أن يقوم ويفارق المجلس، ما يجب للناس يتكلمون ويلذون في أعراض العلماء. كذلك التحري في إدخال السرور على قلوب العلماء وإتحاف أولادهم استلطافا لهم، يعني حتى يتعدى الاحترام والتوقير والمنفعة إلى ولد العالم، فتستلطف أولاد ولد العالم مثلا حتى تقرب إلى قلب العالم وتنال من محبته. كذلك يا إخوة، لفظة سمجة شنيعة يقولها بعضهم عندما يقال له قول عارف، تقول له مثلا يقول قال الشيخ فلان كذا، يقول لك نحن رجال وهم رجال، هذه قولة سخيفة وقولة باطلة يقصد بها اعتبار العلماء ولا شيء. تقول له كذا يقول ليس فلان رجل عنده عقل وتفكير، نعم أنا عندي عقل وتفكير، إذن أنا أيضا أفكر على كيفي واستنبط من القرآن والسنة على كيفي، يعني أنا حر في الله. هذا أيها الأخوة يشبه فعل الخوارج ويشبه منهج الخوارج. أبو حنيفة على جلالة قدره قال هذه العبارة في أي مناسبة؟ قال إذا أتى العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وعن الصحابة أخذنا به، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. أولا ما قال عن الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا قالها عمن عاصره عن التابعين، عمن لحق بآخرهم، قال هذه الكلمة. يأتي الآن بعض الجهلة صغار الناس يقول نحن رجال وهم رجال، انتشل كيف رجال وهم رجال. فأيها الأخوة، هذه القولة يجب الإنكار على قائله، وهذا ليس في قلبه أدنى احترام للعلماء الذي يقول مثل هذه الكلمة. وأحدهم أو من التأدب مع العلماء عدم الإفتاء بحضرتهم. أحيانا يجي واحد يسأل الشيخ وتلقى واحد مجلس من الناس وهذا وعطى الحكم مباشرة، أو في زحمة على الشيخ جاء واحد يبغى يسأل، تعال استبغى فلان سؤال كذا، ترى والعالم موجود. وقال أحدهم لا يفتى ومالك المدينة. وكان بعض الصحابة يعني لا يفتي، يقول بعضهم لو أن تعرف أحدكم يفتي بالمسألة لو أتت على عمر لجمع لها أهل بدر. والإفتاء الآن كل واحد يفتي على كيف، وبحضور العالم للأسف. وبعض العلماء لقن أحد طلبته درسا طيبا، فكان جالس في المجلس فسأل أحدهم سؤال في اللغة، فقام الطالب مباشرة طلع وأجاب، فقال له عبارة جميلة، قال له تذببت وأنت حفر. الآن العنب أول ما يطلع يكون حفر يعني حامض، ثم يصبح بآخر أمره إيش؟ زبيب. فقال له تذببت وأنت حفر، فبقى ما طلعت من البيض أحسوه كذير تطلع حفر، تذببت وأنت حفر. فهذا من مخالفة الأدب يا إخواني، الواحد يتكلم ويفتي لحضرة العلماء. الصبر على جفوة الشيخ، قد يكون الشيخ مثلا فيه جفوة أو فيه شدة، الناس يعني خلقوا على طباع مختلفة، فيهم الشديد وفيهم السهل وفيهم اللين وفيهم العسر نوعا ما وفيهم الجافي وفيهم. والعلماء من البشر، قد يكون له أو يقع عند بعضهم شيء من هذا، قد يكون مثلا عنده خلق لا يرضي بعض الطلبة، أو عنده شدة أو حدة. بعض العلماء كانوا مشهورين بالحدة، وقال بعض مع شيخ الإسلام رحمه الله كان له حدة يقهرها بالحلم، حليم يقهر الحدة، وكان له حدة تعتريه حال البحث والسؤال والمناظرة، فيتحمل الطالب ما يجي إذا شد عليه الشيخ هذا يترك ويمشي، لا يصبر على جفوته، بل يبدأ بالاعتذار حتى ولو كان خطأ من العالم، يعتذر من الأدب أن يعتذر حتى لو كان خطأ من العالم. ولا يكثر عليه في مجلسه إلا بالاستئذان، ولا يطلب القراءة عليه في وقت يشق على الشيخ أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يطرق عليه الباب بل ينتظره حتى يخرج، ولا يوقظه إن كان نائما. كان ابن عباس يجلس في طلب العلم على باب زيد حتى يستيقظ، فيقال له أنا نوقظه لك، فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس في الصباح. وكان يقول فأجلس عند باب أحدهم فتسفي الريح على وجهه، ثم يخرج فيقول يا ابن عم رسول الله أنا أحق أن آتيك، فأقول لا، يقول ابن عباس لا أنا آتيك، العلم يؤتى ولا يأتي. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال ما دققت على محدث بابه قط، وكان صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وروى الخطيب بسنده عن عبيد الله بن عبد الكريم قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان، وكان من علماء السلف، وكان متكئا من علة، أن الإمام محمد كان يوجع جسده فيه فكان متكئ، فلما ذكر ابن إبراهيم بن طهمان اعتدل فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكئ. وقال الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه، يعني لما يقرب أوراق الكتاب أمام مالك، الشافعي وهو يطلب العلم عند مالك كان يقرب الورق هين وبرفق خير حتى لا يزعج الشيخ صوت قلب الأوراق. بعض الناس الآن يدور على المسألة فيزعج. وكانوا كما ذكرنا سابقا كانوا يذهبون ويسافرون من أجل طلب العلماء والبحث عنهم، والعلماء أيها الإخوة مثل الكعبة في وجه من أوجه الشبه مثل الكعبة، يأتيها البعداء ويزد فيها القرباء. يكون الحين العالم جالس بجنبك في نفس البلد ما تذهب إليه وتعرف قدره، لكن اللي يعرف يسمع عنه من بعيد يأتي ويحرس. مثل الكعبة يأتيها البعداء ويزد فيها القرباء، وكذلك حسن الظن بهم إذا أخطأوا، والهدوء في النقاش معهم وعدم مجادلتهم ومهاراتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليزاهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يطرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. حديث صحيح. ولا يكثر الكلام عند العالم من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب أو دقة. وكذلك من الأمور المهمة يا إخواني دقة النقل عنهم في الفتاوي، دقة النقل عنهم في الفتاوي. هذه مسألة على درجة عظيمة من الأهمية. بعض الناس يذكرون لك فتاوي عن بعض العلماء لا تدري من أين أصل، من أين لها، من أين المستند، وين الأصل. وإذا ذهبت وطلبت علو الإسناد وذهبت إلى العالم بنفسي وسألته تكشفت لك الدواهي وتشيع بين الناس فتاوي الله أعلم بها. فلا بد من الورع في نقل فتي العالم والاحتياط. من ويجي واحد يقول قال ابن باز، وسمعته من نقلت عن مين انه قال ابن باز؟ قال ابن عزيمين، قال فلان. من الذي سمعت عنه قال فلان؟ فاذا جاء اتى لك بالحجه، والله سمعته بنفسي، سمعته في شريط، سمعته من فلان الذي حضر مجلسه، سمعته الثقه فلان، عند ذلك تاخذ. اما هكذا من غير سبب الله قال فلان على الماشي. وهناك اشياء تتكشف ايها الاخوه عندما يذهب الواحد العالم يقول له هل صحيح انك قلت كذا، هل ثبت عن كذا، وتتكشف اشياء عجيبه جدا. كذلك ايها الاخوه من الادب مع العالم الالتفات اليه والانتباه له اثناء القاء الدرس، وعدم التشاغل بشيء وهو يتكلم، وعدم إظهار، وهذا من دقيق الأدب، عدم إظهار الإنسان أنه يعلم ما يقول الشيخ فلا يكترث إذا كان يعلم ذلك. يقول عطاء: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه، يعني أصغي له كأني ما سمعت الحديث الأول، ولقد سمعته قبل أن يولد، ولقد سمعت الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. ونقل مثل هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى، كان لا يظهر عليه أنه يعرف الأشياء. لذلك من الخطأ ما تجد بعض طلبة العلم في حلقات يعني يظهر أنه منشغل، أنه هذا الكلام معاد مكرر فلا يصغي ولا ينشغل، ويظهر أنه يعلم الأشياء التي تقال. وبالتدبر قد يظهر إنسان في الشيء المعاد أشياء ما كانت من أول. بعض الكتب الرسالة للشافعي، كتاب الرسالة، قال بعض العلماء قال: قرأتها قرابة 500 مرة، ما قرأتها مرة إلا وظهر لي فيها شيء جديد. نأتي على آخر نقطة، أو قبل آخر نقطة هناك ملاحظة. هذا الكلام أيها الأخوة في توقير العلماء وفي الأخذ عنهم كذا إلى آخره، إلى آخر ما ذكرناه، طبعا في حدود الشرع. فلو أتى العالم بما يخالف الشرع أو ما أتى على كلامه بدليل أو وجد من كلام العلماء الآخرين ما هو أقوى منه يترك ويؤخذ بالكلام الأقوى والكلام الذي يوافق الدليل. كذلك هنا نقطة جديرة بالتنبيه، أن بعض الناس قد يتكلمون على توقير العلماء وعلى أخذ من العلماء وإلى آخره، لكن مدار كلامهم إذا أردت أن تعرف نهاية الكلام ماذا يقصد هذا، تجد أنه يقصد أمرا عجيبا، يقصد التعصب للعلماء. يعني التوقير عنده والاحترام للعالم يعني التعصب له وعدم الخروج عن رأيه ونبذ الدليل، وهذا كلام فارغ. واحترام العلماء فيما أتوا به إلينا من الكتاب والسنة. إذا خالفوا أو أتوا ببدع أو أتوا بأخطأ فنحن نتبع الحق. ومن كلام علي الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، يعني الحجة للحق على الرجال وليست الحجة للرجال على الحق. آخر نقطة في هذا الدرس، الموقف من زلات العلوم. قال الذهبي رحمه الله: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونبدو له التوبة من ذلك. كلام مهم جدا. قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. هناك حديث استشهد منه ابن حجر في الفتح استشهاد جميل جدا في هذا الموضوع، ويقول تعليقا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ناقة تسمى العذباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقه، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المشقة هذا والحرج، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ما يرتفع شيء إلا ويضعه، الكمال لله. فقال الصحابة في رواية أخرى: خلأت القصواء. قيل القصواء هي العظباء وقيل ناقة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، حبسها حابس الفيل. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها. واحد عالم صوابه كثير أخطأ مرة، نأتي ونشنع عليه بهذا الخطأ ونقول: إيه فلان، نعرف فلان، نقول: إيه هذا اللي يفتي بالفتوى الفلانية، فتوى الخاطئة مثلا. وقال الذهبي رحمه الله مستشهدا استشهادا جميلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم على العلماء، قال: بعض العلماء صوابهم كثير وخطأهم قليل، ويعذرون فيما لا يعذر فيه غيرهم، ويتسامح معهم فيما لا يتسامح فيه مع غيرهم ممن كثر خطأه وقل صوابه. فقال: ألم تر أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ الماء إذا بلغ قلتين لو طاحت فيه نجاسة تأثر عليه؟ ما تأثر. فقال عن أحد العلماء لما ذكر خطأه، قال: وهذا مغمور في بحر علمه وفضائله، هذا الخطأ مغمور في بحر علمه وفضائله. وكان من كلامه الجميل جدا يقول في ترجمة ابن حزم: وأوصي كل طالب علم أن يقرأ ترجمة الذهبي في سير أعلام النبلاء لابن حزم رحمه الله. قال الذهبي: ولقد وقعت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له. العلم المنطق علم مذموم، وابن حزم كان من أخطائه رحمه الله أنه اهتم بعلم المنطق، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير، بحر المدح على يبتل فيه، وفرط ظاهرية في الفروع دون الأصول. كان عنده شيء من الظاهرية وبعض الأخطاء، لكن كيف أثنى عليه؟ ثم قال: فلا نغلو فيه ولا نجهو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. ثم قال: ولي أنا ميل إلى أبي محمد، يعني بن حزم، لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول من الرجال والعلم، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لشرط ذكائه وسعة علمه. انظر الآن في الترجمة هذه أو في هذا الجزء من الترجمة، كيف تجد الذهبي رحمه الله تكلم على ابن حزم على ما فيه من بعض الأخطاء؟ كيف أتى بهذا الأسلوب؟ هل تخرج أنت أيها السامع بالنفور من هذا الرجل وتنصد نفسك عن قراءة أي شيء له؟ لا، بل تجد فيه محاسن، معرفة بالحديث الصحيح واتباعه له في كثير من الأحيان. وقال رأس في علوم الإسلام إلى آخره من الكلام. وحتى ابن القيم رحمه الله أفادني بهذه الفائدة أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قال لما جاء ابن القيم يرد على ابن حزم في مسألة في الحج في السعي، ابن حزم له رأي أن الذي يذهب ويعود هذا شوط واحد، مو الذهاب شوط والعودة شوط كما هو المعروف والصحيح. يقول الذهاب والعودة شوط واحد، رأي خاطئ. فيقول ابن القيم، شوف اللطافة في الإنكار والتصحيح، يقول ويرحم الله ابن حزم فإنه لم يحج، ولو حج لتبين له خطأ هذا القول. قال يرحم الله ابن حزم ما حج، ولو حج وشاف المشقة الروحة والرجعة واحد لما قال بهذا، لتبين له خطأ هذا القول. فانظر كيف اعتذر له عن خطأه، لأن فعلا ابن حزم كان في الأندلس ما حج، ما تيسر له أن يقدم إلى مكة ويحج. فالخلاصة أيها الإخوة، هذا موضوع العلماء موضوع خطير، والتساهل فيه في الناس كبير، وحقوق العلماء في هذه الأيام ضائعة وللأسف، فيجب علينا القيام بحقوقهم والقيام على شؤونهم وخدمتهم وحسن التلقي عنهم. وفقنا الله وإياكم لعمل الطاعات والأخذ عن العلماء المعتبرين، وأن يوفقنا للبحث عنهم والجلوس إليهم، وأن يكون علمنا من الكتاب والسنة، وأن لا نرجع فيه إلى أهوائنا وإلى عقولنا القاطرة. نسأل الله حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزل لنفسينا الشيخ محمد المنجد خير الجزاء. وقبل قراءة الأسئلة يا أحبة، نوضح قضية تتعلق بالأسئلة. من الخير يا أحبة حتى تعلم الفائدة ولا يكثر التكرار على الإخوة أن تكون الأسئلة في إطار الموضوع. كثير من الأسئلة تتكرر عندنا أسبوعيا، يعني نفس السؤال يرد علينا في كل أسبوع، فلعل الإخوة يتضايقون من تكراره عليهم ويحسون أنه من الخير أن يكون هناك سؤال غير هذا السؤال. فنحن يا أحبة سنطرح سؤالين، هما السؤالين الوحيدين اللي كانوا متعلقين بالمحاضرة. السؤال الأول يقول: ما هي شروط طلب العلم؟ والله يا أخوان هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة أو أكثر يعني، ولذلك ما أدري، أظن الإجابة عليه الآن هي نوع من القصور وغير مناسبة. ولكن رأس العلم مخافة الله والإخلاص في القول والعمل، هذه الوصية الأساسية لكل طالب علم. الإخلاص أن يكون التعلم لوجه الله لا للدنيا، وكثير من طلبة العلم يفتقد هذا الأساس. لذلك سأقتصر على ذكر هذه الميزة فقط، وأبقي الموضوع إن شاء الله يعني فرصة أخرى في المستقبل الكلام عن يعني صفات طالب العلم إلى آخره. هناك أظن شيء جيد للشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير في صفات طالب العلم. بس في نقطة، لحظة، بعض الإخوان سأل يعني سؤال فقهي، يعني قضية الكسوف، صلاة الكسوف اليوم. سبق البارحة نقاش مع الشيخ عبد العزيز بن باز حول الموضوع، كان السؤال: لو ظهر غيم في السماء فحجب الشمس فما عدنا نرى الشمس وما عدنا نعرف حالها، ولكن علمنا من الجرائد ومن الأخبار أن في كسوف اليوم، فما هو العمل؟ فقال: لا تصلوا حتى تروا الشمس. ما رأيت الشمس ما تصلي. طبعا هذا حتى لو شاف لو شوهد الكسوف في مكان آخر ما ينطبق الحكم على الناس في المكان هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف خرج فزعا إلى الصلاة. فالكسوف ماذا يحدث في نفس المسلم؟ فزع. فإذا ما رأينا الكسوف كيف نفزع أساسا إلى الصلاة؟ فلذلك كما هي فتوى الشيخ وكما حدث أظن في أغلب المساجد الحمد لله اليوم، الناس ما صلوا لأنهم ما رأوا، وهذا الذي كلف الله به الناس، علق قضية الصلاة على رؤية الشمس في حال الكسوف، ما رأيناها فما نصلي. أخو يسأل يقول: لو نبهت على قيام الناس والعالم يبقي الجرس، وقد أخبرنا القرآن أن الصحابة إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع لم يكونوا يقوم أحد حتى يستأذن. تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن يعني أنا أحسن الظن في كل من قام أنه قام لحاجة، يعني مثلا يتوضأ أو قد مثلا يدافع الأخبثين يريد أن يذهب إلى خلاء مثلا قضاء حاجة، أو مثلا يعني ترك مثل الحلق هذه، طبعا تركها للهوى فيها خطر عظيم، مثل الرجل الذي جاء اثنين وجلسوا واحد جهر فقال الله صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض الله عنه، لكن كان الإنسان حاجة يريد أن يذهب في حاجة ضرورة، ليش ما يذهب؟ يذهب وإن شاء الله هو غفور له وسامح.